في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، المعركة بيننا وبين اليهود معركة عقيدة وليست قتالا على أرض. الذي يراهن على الأرض خاسر، والذي يستظل بلواء العقيدة لا ينهزم، وهذا هو الفارق الجوهري بيننا وبين اليهود. اليهود يحاربون عن عقيدة. رئيس الوزراء الإسرائيلي لما يحب يتلو خطاب في الكنيست ويريد أن يقرأ آية من التوراة، الطاقية السوداء اللي زي قلبه في جيبه، لازم يلبس طاقية السوداء لأن ده احترام وده توقير للتوراة عندهم، ويتلوها وهو معتقد أن ده حق. إحنا بنقاتل على تراب، عايزين نسترد الأرض. اليهود يستطيعون استرداد الأرض التي أعطونا إياها في لمح البصر. وإنتوا طبعا قرأتوا على مدار 15 يوم اللي فاتوا في المأساة إزاي إن إسرائيل اصطرت بعد ما تضرب الأرض الفلسطينية بالكامل، حتى إن صرح الأكابر أكابر السياسيين إن لولا المقمة المصغرة بتاعت أول امبارح دي كان اليهود طردوا ياسر عرفات وأخذوا فلسطين كلها. إذا ده اعتراف واضح إن هم ليس في يديهم شيء أصلا. قاتل على أرض، الأرض ما لها قيمة، الأرض ما لها قيمة، إنما شرع الجهاد لإعلاء كلمة الله. جهاد شرع لهذا، قتال شرع لهذا، الحروب شرعت لهذا. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاع وعن الرجل يقاتل حمي، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فاليهود بيتحركوا عن عقيدة، والقدس تشكل بالنسبة لهم حجر الزاوية. مستحيل يتركوا القدس، مستحيل يتركوها، ولو فاوضوا إلى يوم القيامة لن يتركوها. ازاي هم معتقدين ان ارض الميعاد وان دي هم الشعب المختار ودي ارضهم، وجاءوا من كل بلاد الدنيا الى هذه البقعة، والدول الكبرى كلها بتدعم هذا الوجود الان بعد ما ظهر مصطلح الاصولية في امريكا. مصطلح الاصولية ان العهد الجديد التحم مع العهد القديم، هذه معنى الاصولية اللي هم بيرمونا احنا كملتزمين بها. وتلك شكات ظاهر عنك عارها، واحد بيشتمك بيقول لك يا ابن الاصول، بيزعلك في ايه؟ الاصول الرجوع للجذور، العهد الجديد الانجيل، العهد القديم التوراه، حته ارض الميعاد والكلام ده بيهيئ لها اليهود من زمان، حتى استطاعوا انهم يستقصبوا النصارى معاهم في المساله دي، وانهم ياخذوا المساعدات اللي هي بالمليارات لتحقيق الوعد اللي هو وارد عندهم في التوراه. فدي مسألة حيوية جوهرية، مسألة تتركوها دي مستحيلة، ولن ترد القدس المفاوضات أبدا، مش هيردها إلا الجهاد. بس بعد ما تكون الأمة دي خسرت كثيرا جدا، خسرت كثيرا بالمد والغزو الثقافي والمد والغزو الاقتصادي اللي بيستغلها اليهود في فترات الهدنة. فترات الهدنة دلوقتي هو جاء شارون دخل المسجد الأقصى. ليه يدخل مسجد الأقصى؟ أصل كان فيه مفاوضات على القدس، ناخدها ما ناخدهاش، إعلان الدولة الفلسطينية ده مش إعلان بتاع. فقال لك طب ما نعمل أي حركة على جنب كده ونقعد نحقق فيها ونسيب الموضوع الأصل. يدخل شارون بطريقة استفزازية طبعا، أي مسلم من المسلمين حتى يقول له طب بتعمل إيه؟ قال له تشوح لي؟ اديله رصاص. قال له كمان بتقتلني؟ حصل اشتباكات اللي هي حصل لحد النهاردة. المفاوضات والقمم اللي بتتعمل دي كلها ايه؟ لوقف الصلف اليهودي والرجوع مرة اخرى الى قرارات اوسلو. هنفضل بقى سنتين ثلاثة نتكلم مين اللي غلطان. القضية الاصلية مش هندخل لها دلوقتي. في خلال السنتين دول اليهود شغالين غزو ثقافي غزو اقتصادي. الإعلام اللي اليهود مسيطرين عليه الآن، الحشيش والمخدرات والأفيون والكلام ده كله، حبوب الإدمان، وكذلك الاقتصاد اليهود انت عارف أباطرة مال. مسألة الحصول على المال عند اليهود مسألة سهلة لأنه لا يتقي الله، عايز هيكسب من وراء قتلك يقتلك، يكسب من وراء انه يشتم ربنا يشتم ربنا، يكسب من وراء يحط التوراة تحت رجلي يحط التوراة تحت رجلي. هو ده خلق اليهود، اللي يجيب المال بالمليارات دي بأي وسيلة. فلا مانع عنده انه يشتريك يدخل جوه البلد هنا كيلو جبنة ابو 15 جنيه اللي يدوك انت بتكسب فيه 2 جنيه بيعه بسبعة. هو على استعداد يخسر 100 مليار في الأول لحد ما كل المصانع دي تقفل دولار، وبعدين يبقى كيلو الجبنة بسبعة يبقى كيلو الجبنة بخمسين، هيرد كل الفلوس يجيبها تاني. لكن بعد ما يكون قتلت بالفعل والناس المغفلين يقول لك أنا أهم حاجة عندي الرخص، ده اللي يهمني في الموضوع. ليه؟ لأن المحنة بتاع الأمة دي مجنبة، قضية هامشية بالنسبة للجماهير. كل الكلام اللي بيحصل الآن مدور في بروتوكولات حكومات صهيون. وأنا لما بقول هذا الكلام لا أدعو الجماهير إلى قراءة كتب السياسة ولا قراءة كتب المخابرات. الجماهير يجب أن تنشغل بالكتاب والسنة. إنما اللي يقرأ الكتب دي مين؟ الدعاء إلى الله حتى يعرفوا مكايد الأعداء وكيف يكيدون لهذه الأمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت تعلم لغة يهود فإني لا آمنهم على كتابنا. تعلم لغة يهود. يوم زيد بن ثابت الذي ما كان يعرف حرفا من لغة يهود يتعلم اللغة ويتقنها في 18 يوما، لأن ده جهاد، هذا يرضي الله ورسوله. لما تحرك من هذا المنطلق كان 18 يوم كافية أن يتعلم لغة يهود. وكما يقرأ العلماء كتب أهل البدع ليعرفوا كيف يؤسس أهل البدع أصولهم حتى يردوا عليهم ويحموا جماهير أهل السنة من كتبهم ويشوفوا التلبيس والتضليل. كذلك قراءة العلماء في كتب أهل الكتاب ومعرفتهم بالأناجيل والتوراة والكلام ده، حتى أن بعض علمائنا كانوا أفقه في دين النصارى من أعظم الكتب زي ابن تيمية وابن كثير وابن القيم والجماعة دول. وذلك هذا الكلام إنما في ظاهرة سلبية أخرى، وهي أن بعض الدعاة يضخم إمكانات العدو ويحقر من إمكاناتنا، وهذا إذا جاز أن يقال إن هو يوضع كالملح في الطعام فلا يجاز أن يدندن عليه بصفة دائمة. لما ظنك برجل مهزوم كل يوم تقول له مفيش فايدة، وإن الأقمار الصناعية بتراقب دبة النمل، وإن لا فائدة من محاولات كذا لأن عندهم 400 إذاعة و500 مجلة ومش عارف كم جورنال والعملاء بالألوف المؤلفة. هذه معناها لما هذا يقال هذا الكلام رجل مهزوم، معناه أنه هو يزداد هزيمة وأنه لا يتحرك. فقد يكون من المصلحة أنك أنت تحجب إمكانات عدوك عن الجماهير التي لا تملك شيء، لكن تضع الإمكانات الحقيقية بين يدي أصحاب القرار لهم يعرفوا كيف تسار الأمور. فالكلام ده كله عند القادة لابد أن يكون مكشوفا معلوما. بروتوكولات حكومة صهيون قالوا ان احنا هنستخدم من ضمن الحاجات اللي قالوها ان احنا هنستخدم رجال الدين لتنفيذ اهدافنا، رجال الدين لتنفيذ اهدافنا. رجل الدين على نياته ما عندوش فكرة بمخططات الاعداء. الي مسألة الخلع، خلع ده انا معتقد وأزداد كل يوم قناعة إن المسألة مش مسألة فقهية أبدا، ولا هو البحث عن مشاكل الناس رجال مع النساء. المسألة نهايتها تفكك الأسر، سرعة تفكك الأسر، آدي خلاصة من الخلع. فإيه معنى إن أنا أقعد أتكلم في الفقه وقال فلان وقال فلان وقال فلان وانسى الموضوع الاصلي. ما ينفعش الكلام. الفقه نقول حكم الله في المساله كذا وكذا وكذا، لكن لابد ان انا اكون واعي تماما للي وراء مساله الخلع واثاره الخلع. خلع ما موجود كما قلت، مساله الطلاق على الابراء نوع من انواع الخلع. المراه تترك كل شيء في نظرنا تمشي، فهو ده الخلع. ومعظم المشاكل اللي بتعود بها المحاكم السبب ان المراه عايزه حقها، مش عايزه تتنازل عن مليم واحد من حقها، عشان كده عمالين يرفعوا على بعض قضايا عشان تاخد حقها. لكن المراه المخترعه امراه كارهه عايزه تسيب وتمشي خلاص. اكثر هذه القضايا في المحاكم، لو ان المراه قالت رجل اخلعني وتفضل كل حاجه لا على السلام. فالخلع موجود وتحقيقه سهل ومش عايز قانون. لكن المرأة لو طلبت الطلاق ومشت في المحاكم ممكن تغيب 5 سنين، وممكن في خلال ال5 سنين يحصل صلح. يا جماعة بدل البهدلة وبدل المحاملة وكانت، طب ما نيجي نقعد جلسة صلح، زعلانين مع بعض ليه؟ وياما بيوت راجع التاني بعد سنوات محاكم، راجع التاني واستقرت وأدبيوت محترمة كويسة. واخد بالك؟ الخلع في خلال 4 شهور تكون بره، المرأة تكون بره البيت. واخد بالك؟ وأسيمة الزواج الجديدة مكتوبة بدهاء ومكر لا يعلمه إلا الله. أسيمة الزواج الجديدة الصفحة الجديدة اللي جايبينها اللي فيها الخيارات، لما في مؤتمر السكان قالوا إن إحنا هنحرم تعدد الزوجات، كنت بستغرب أقول طب هيحرموه إزاي؟ هل هيجي واحد يقول لك حرام تعدد الزوجات؟ ما أظنش العملية تبقى بهذا يعني الوضوح وهذه الصفاقة يعني. واستغربت ازاي يعملوها، وقعدت افكر لحد ما احتار دليلي وحماري غلو ان انا اعرف هيحرموا التعدد ازاي. لما وقفت على سمة جديدة عرفت ازاي هيحرموا التعدد، وان ابليس اللي كاتب الاسيمة دي. تعرف هيحرموا ازاي؟ السؤال الاتي، هما 3 اسئلة ونص صفحة فاضية لاي اشتراطات اخرى الزوج يفكر فيها الزوجة تفكر فيها. لكن الثلاث شروط المنصوصة أو 3 أسئلة المنصوصة المكتوبة الآتية: هل توافق على أن تكون العصمة بيد امرأتك؟ طبعا في واحد يحب واحدة وميت وراها وميت في دبدبها وعاشق لها، لو قالت له ايه وانا اركبك لا حظ، ده على استعداد انك نعم اوافق ان تكون العصمة بيد امرأتك. اذا أصبح بقوة القانون العصمة بإذن. عندنا بقى شريحة من الرجال مستعدة للمسألة دي تلقائية، جماعة الهايلاي اللي فوق اللي ماشيين ورا شهواتهم، اللي معاهم فلوس، اللي ما يعرفوش حاجة عن ربنا، ما يعرفوش حاجة عن الدين، ده مستعد المرأة تركبه خلاص كده، ده مستعد يتنازل عن العصمة. يبقى أصبح في شريحة جديدة كانتش موجودة. هي صح هتبدأ قليلة 10-15 واحد، وبعدين تكتر شويه في شويه في شويه لحد ما تبقى شريحه كبيره في المجتمع. وطبعا لما يكون بيحبها وما يطيقش فراقها ولا بعدها ولا الكلام ده بيكتب كل حاجه. خلاص؟ السؤال الثاني: هل توافقين ان يتزوج زوجك عليك؟ عرفت بقى ابليس اللي كتب هيحرم التعدد ازاي؟ مين بقى؟ ان شاء الله تكون العابده القانته المخبته الخاشعه السيدة زين، مش كده؟ يقول لك ايه السيدة العفيفة الكريمة، مش معوش كلام ده في الله. ها؟ ان شاء الله تكون، ها؟ ان شاء الله تكون هي مين؟ ونيجي نخيرها كده في الأول. ممكن زوجك يا سيدة عليكي هتقول ايه؟ طبعا لا. تيجي انت تقول له ازاي؟ يقول لك يا اخي انا جبرتها، انا ضربتها على ايدها، ما انا اعمل لها السؤال. لو قالت موافقة هي حرة يا اخي. ها؟ يبقى معلوم لدينا ان ولا امرأة الا اذا كان ده من الطراز النفيس بقى اللي هو شايل مشاكل الامة ومعتقد ان التعدد نوع من انواع الجهاد في سبيل الله، واخد بالك؟ تقوم تقول وافق، واخد بالك؟ لكن هتلاقي بقى ضغط المجتمع كله ازاي يا هبلة تعملي الكلام ده؟ السكينة سرقات، وايه المبادئ اللي بتتكلم عليها والكلام الاجوف والقرارات العنترية اللي انت هتاخديها والكلام ده؟ ها؟ فما فيش حد من النساء حيوافق على المسألة دي. طبعا خلي بالك اللي انت بتكتبه ستدان به، لو جيت خلفه يا حلو وتعمل قرموط وتعمل بيت، اللي انت كتبه بايديك هيترفع بقى في المحاكم وتدخل في سن وجيش. دي المرحلة الاولى. المرحلة الثانية بقى استحداث عقوبات للمخالفات. اذا خالفت شرط من شروط العقد نعمل لك مخالفة ونعمل لك عقوبة، بس الكلام ده مفيش داعي انك تركبها كلها مرة واحدة، خليها مراحل. هي مش هتوافق طبيعي، واذا هو خالف ممكن بقى مع كثرة المخالفات نستحدث قانون بدعوى الاصلاح الاجتماعي. خلاص يبقى وجد شريحة هيتركوا العصمة بيد الايه؟ المرأة. واخذلك والشريحة الثانية والاكثر ان المرأة لن تسمح ابدا لزوجها ان يتزوج عليها، فهتكتب طبعا لا اسمح. السؤال الثالث، هل توافق ان تعمل امرأتك؟ هم دول الثلاث اسئلة المكتوبين. ليه؟ لان الفساد كله متحقق به او بنفيه. المرأة تطلع تشتغل ده محل خلاف. الراجل بيقول ده انا بنتي ما اعلمهاش التعليم ده كله عشان تروح تقعد في البيت وتربي العيال زيها زي هنومة وفتكات وجمالات والعالم البصمجي اللي هم لا بيقروا ولا بتاع. دي بنت معاها لسانس ومعاها لسانس ومعاها دكتوراه ولا معاها ماجستير ولا معاها بكالوريوس، ها؟ وبعدين تبص يقول لك التعليم ضروره عشان يعرفوا يربوا العيال، وكل العيال اللي بيشمه امهاتهم معاهم بكالوريوسات ولسانسات، ها؟ والامهات اللي عرفوا يربوا صحيح البصمجيات امهاتنا اللي ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا، هم اللي ربونا وطلعونا رجاله. قوة النفس الموجودة عند المرأة ملهاش علاقة بالتعليم. التعليم ده بيعمل انفساخ للعزيمة، انفساخ للخلق، واخد بالك؟ وبعدين الأمهات اللي معاهم بكالوريوسات ولسانسات عيالهم ما بياخدوش دروس خصوصية؟ ده بتبقى أستاذة الأدب الإنجليزي وابنها بياخد درس إنجليزي بره. ما بتديش لحد حاجة، ولا حد ولا أب بيدرس لعياله ولا أم بيدرس لعيالها. يبقى قيمة التعليم ده في النهاية إيه؟ ولا حاجة. المرأة العاملة أمة تنفيذية حرة، شاءت أم أبت هي أمة، أمة للمدير العام، ما تقدرش تخالفه ولا تقدر تقول له تبت ثلاثة كام، وعايزة تاخد أجازة عايزة تاخد بتاعته رسمة الابتسامة على وشها وداخلة وسعادتك يا فندم وحضرتك يا فندم والكلام، وأول ما تدخل البيت ترعد بقى وتبرق لزوجها وتهدد وتتوعد. يبقى تقضي مع رئيسة في العمل 8 ساعات في اليوم ومع زوجها دورك كده إذا كانت 4 ساعات ونصهم خناق، ها؟ الراجل اللي لا كل يوم يتخانق مع مراته، قال يا ست طب نعمل هدنة نستريح يوم، يوم خناقة ويوم راح. فخلاص في اليوم الراحة داخل عليها لا بتغني بتقول بكرة النكد بكرة، ها؟ مستنية بقى بكرة عشان خاطر ايه؟ تواصل بقى الكفاح المسلح ضد الزوج. فهي أنا في الحقيقة أنا في زي حرة. ليه؟ حاكمها المدير بتاعها وزوجها مش عارف يحكمها، وطبعا في نفس الوقت سايبة الولد عشان الولاد يروحوا الحضانة والكلام ده. يوم يحصل نوع من الجفاف العاطفي عند الولاد، تلاقي الأب بعد ما كبر نفسه ابنه يفضل جنبه لأنه بيحبه، ابنه حتى منه، مش عايز ابنه يشتغل، أو يقول يا ابني اشتغل بأي وهنعيش وهساعدك. يوم الولد يطوح بأمال أبيه ويطلع يسافر، وأبوه نفسه بعد العمر الطويل والزمن المديد اللي عاشه ان الولد يقعد جنبه، يبقى عكازه يبقى عينيه يبقى رجليه يحميه. الولد بمنتهى اللامبالاة يطلع يدور على مستقبله ويطوح برغبه الاباء. ايه مين السبب في المسألة؟ الاب هو السبب، الاب هو السبب، ما رباش الولد. يطلع يلم له الفلوس ويبعتها له، وتعرف كل اللي مسافرين في الخارج عندهم عقده كده من المسألة دي، فيغدقون الاموال على الاولاد علشان يعوض النقص اللي هو حاسس بيه انه مش موجود وسط الولاد. الام مهما كانت لا تستطيع ان تربي الولد. الولد بيطوح بام ورا ظهره لكن يخاف من ابوه. اليهود استطاعوا بدهاء ومكر انه ما يستخدمه زي ما استخدمه الشيخ محمد عبده عشان يثني على قاسم امين. لما تقرا كلام محمد عبده في قاسم امين تقول ده قاسم امين ده شيخ الازهر. الثناء عليه وشاب وطموح ومش عارف ايه ان كانت خلاقه وبتاع والكلام. طب انا حتى لو متوقف في قاسم امين وقرات كلام محمد عبده انا هتوقف؟ لا مش هتوقف. نوادي الروتري واللي ينزل نوادي الماسونيه العالميه اللي بيدعى اليها بعض العلماء ويروح يقول لك انا ابلغ كلام الله في اي مكان، خلاص حبكت يعني. ما هو نادي الروتري ده ونادي الليونز ده اللي هي القائمة على إهلاك الأديان كلها بمكان يهودية حد. هؤلاء جميعا لهم أهداف وهم صناع القرار في العالم وبيبنوا. لما يكون واحد عايزين يولوه قيادة أي بلد من البلدان بياخدوه يحطوه تحت الميكروسكوب من هو عيل صغير ويبتدي يكبروا فيه يكبروا فيه لحد ما يحطوه في المكان المناسب، لأن هم اللي بيتخذوا القرارات على مستوى العالم. في مسجد مسالة في أحياء القاهرة كان عايزين توسعة، فالمهم ان بعد الخطيب طبعا قال يا جماعة عايزين نوسع المسجد وضغط بالمصلين ومش عارفين الكلام ده، وفي جنين عايزين نبنيها والكلام ده، وده محتاج 100,000. الكلام ده كان سنة 79، 100,000 سنة 79 كانت مبلغ محترم. قال له فين؟ المهم عم قايم واحد بعد ما خلص الخطيب النداء وقال انا باسم نادي روتري المكان الفلاني اتبرع بال100,000. طبعا الجماهير يحيى العدل الله اكبر بارك الله فيك، ها ما يعرفش روتري تطلع ايه، ما يعرفش كلمه روتري تطلع ايه، واخد بالك ازاي؟ وان ده رجل محسن ورجل خير والكلام ده. انت عارف مين اللي قام خد الميكروفون واتكلم؟ رجل مسلم من جنوب افريقيا بيتعلم هنا في الازهر، لما سمع الكلمتين دول بقاله حوالي 15 سنة في مصر، لما سمع الكلمتين دول قال اسمحوا لي بكلمة وامسك الميكروفون وقعد يتكلم عشان يبين للناس ان اللافتة اللي هتكتب على الملحق الجديد ان هذا الملحق بناه نادي روتري الفلاني، واخد بالك؟ المستشفى الفلانية بناها الروتري الفلاني، مثلا المركز الاجتماعي اللي بيعمل مش عارف خدمات روتري فلان نادي فلان. يوم كل الجماهير ما تمشي تلاقي المشروعات الخيرية مين اللي بيعملها؟ الروتري. فلما يقال الروتري يحتاج الى اعضاء جدد، ها، او انا راجل مثلا ما عنديش فكرة عن اي حاجة وبتكلم في المساجد ودي بتاع وكل ما اروح الاقي روتري روتري روتري، فيقولوا لي والله نادي روتري الفلاني عايزينك تيجي تدي محاضرة كده عن الأخلاق والقيم والمش عارف والمبادئ والحاجات دي. أنا همتنع؟ لا مش همتنع، هروح أروح هناك أتكلم. يطلع الإعلام في الجران ثاني يوم إن شرفنا ورفع من مقدارنا وبارك أرضنا العالم فلان الفلاني لما حاضر في نادي روتري علان العلان. خلاص كده؟ يبقى اتخذوا سمعة العالم ستارا علشان مزيد من الإيهام. وإن الجماهير تقول لولا إن النادي ده نظيف وكويس ما كانش راح العالم الفلاني. الكلام ده محتاج إن إحنا نعرف هذه الحقائق واللي يعرفها أهل العلم. ويبصرون الجماهير بها بالطريقة اللائقة التي يراها أهل العلم. لأن العالم يبقى زي الفلتر. فلتر يحجز الرمل والقذى والزلط ومش عارف إيه والتراب ويديك المية نقية. فإحنا لا نجعل العوام عرضة للقراءة في هذه الكتب لاحتمال أن يفتتن بها لا يعرفش يتصرف معها إزاي، لكن العالم يأخذ هذه الجزئية عشان يقولها وبعدين يكتم جزئية أخرى لو أظهرها الآن لكانت ضارة. فإحنا بنقول يا إخواننا إحنا مستهدفين من قرون، فعلشان نبني هذه الأمة مرة أخرى فالمنتظر أيضا أن إحنا هنحتاج إلى مدة طويلة. فما يجيش واحد يقول طيب كل هذه المخالفات انا ماذا افعل؟ يعني انا النهارده لو التزمت مثلا يعني بتعدد الزوجات، قلت ان انا هجاهد في الباب ده وهعدد الزوجات، يوم واحد يقول لي اعمل اللي انت اللي تصلح الكل. طب ادي انت تزوجت، طب ما الملايين اصلا مش عارفه تتجوز، اصلا مش لاقيه تتجوز، فاضل على الناس عدد. يعني انت دعواك دعوه فرديه لا قيمه لها، فيوم يثبته. طب ايه الحل؟ مثلا قاطعوا المنتجات الإسرائيلية واليهودية والأمريكية والكلام ده. أنت بتعمل الكلام ده من منطلق الانتماء لهذه الأمة. أنا ما بقولش حلال وحرام، لأن لو رجل راح شرب إزازة بيبسي أنا ما أقدرش أقول إزازة البيبسي دي حرام، لا أستطيع أن أقولها لأن ده شرابه وطعامه الأصل في الحل، واخد بالك؟ لكن دي مسألة انتماء، مسألة إرضاء العاطفة الدينية عندك نتيجة القهر اللي المسلمين حاسين بيه، ان انا اقاطع المسألة دي عاطفة ودينا لا فقها، تكلمش مسألة جائز أو غير جائز، إنما بتكلم في محنة إحنا عايشينها، وعايزين كل واحد يبرز علامة على انتمائه لهذه الأمة. فإخواننا اليهود لهم معنا حروب طويلة، وليس من حق أي مخلوق مهما كان قدره أن يقول إن الحرب الفلانية بيننا وبين اليهود آخر الحروب. ليس من حقي أن يقول ذلك، لأن الله عز وجل قضى أن الحرب بيننا وبين اليهود لن تضع أوزارها إلا مع قيام القيامة. وهذا النداء للحجر الشجر بيناديه على مشارف القيامة. فالحرب بيننا وبينهم دائمة، يبقى احنا لابد نكون مستعدين وما نضللش الجيل القادم. الجيل القادم انا معتقد ان محنته هتكون جسيمة، وان المواجهة مع اليهود ستكون مواجهة شاملة مع الجيل القادم اللي جيل اولادنا. لهذا ينبغي ان احنا نلقن اولادنا هذا المبدأ، الانتماء لله ورسوله، والعزة التي كنا نقرأها او التي نقرأها في جيل الصحابة رضي الله عنهم وجيل التابعين من بعدهم. موقعة مرج الصفر لموقعة شقحب التي انتصر فيها المسلمون من أهل الشام ومصر على التتار. قرأت هذه الأحداث الموقعة دي وأنا راجع من سفر من الإمارات إلى القاهرة في خلال 3 ساعات، قرأت الواقعة كلها. والله يا إخوانا ظللت أبكي منذ بدأت القراءة حتى نزلت في المطار. ليه؟ لأن التتار كان واكل الدنيا كلها، وكان اسم التتار باعث على الرعب. كلمة التتار دي ممكن تخلي واحد يموت بسكتة قلبية، واخدرك. وبدأ غزاني يجهز بقى الجيوش عشان يدخل على الشام يأكلها. فبدأ أهل الشام يستنجدوا بأهل مصر، وبدأوا بقى الخليفة والأمير، وكان أيامها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان نجم النجوم في موقعة شقحب التي يقول فيها ابن القيم رحمه الله: ورأيت شيخ الإسلام يركب فرسا ويقاتل كأشجع الفرسان وما ركب فرسا قط. وكان شيخ الإسلام يطوف على الجنود ويتكلم بقلبه ويحلف أننا منصورون هذه المرة. وكان كان ده في رمضان، كان يذكرهم ببدر، وكان بدر 17 رمضان، واخد بالك. وكان يشرب أمامه ويقول: تقووا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطروا حتى تقووا على لقاء عدوهم غدا،